والله شو شو جاك القصة؟ حمل هذا انتو؟ سهلة الرقم الواقع اسبرين ولا سبان لازم غلط شديد هي حاجه مقاله هي المريضه تعالج خطوره عندها مريضه عالج خطوره وحده يعني مع مثل المريضه عندها سوابق زئبق حمامي وحده عندها سوابق ما قبل الجهاز السابق وحده عندها سوابق لا شو ايه طبعا اذا مكتبت اجرى على نص العالم شلقا شو هي مليجرام بدون مليجرام لحاله هلا على فكرة السياق يبين طالب شفته فهمان بين عنه يعني مو انه عم بيلف ويدور انا بتساهل صح طبعي هيك بس طالب شفته كمان مبين عنه يعني واعي للقضية بتساهل بس شفت طالب انا حاسه هيك يعني خارج طاقتي حبا ما كده صح يعني شوف طالب عم يكتب لي شغلات ما لها علاقة ابدا يكتب لي تشخيص بس التشخيص حطه غلط حتى لو بعدين حطه غلط صح انا هون لا كثير تروح لا كثير لانه بعرف هو ما متوجه هسه ما بعرفان بجوز هذول نقلوا لمرفيقه بينما هو غلطان بالتشخيص هو حمل هاجر يكتب لي والله راح على هذه التشخيص والتبديل تعمل تبديل حمل هاجر هذول نقلوا على هذا المكتوب اين نضع المريض؟ ها؟ اين نضع المريض؟ نضعها في بيت مش نضعها في بيت ما ينشغل لا انت ما اصلا التصميم كذا اين نضع المريض شو يعني بنشيلها نقطه كرسي هي بنشيلها من ناحيه الشدي كذا من ناحيه الشدي ايه شكرا انت ما في والله بنروح يلا ها رجال وشي هلا مو مشكلة أنا بشوف إذا أنت كاتبة معلومات كلها عم تحطي شو معنى الرجال المشيك بوت ما بتساهم هلا أنا مثلا لما قلت لنا إنه بيعمل بالضبط الضغط الكبير اتصلت لك ما قبل الرجاش كيف الشريك وبعدين كتبت لك إذا كان ما قبل الرجاش كيف الضغط الضغط يتحول لما قبل الرجاش الشريك هالمشكلة ما إذا كان هلا في شغلة مهمة أنا بالحكيت إذا مبين من كلامك أنت عرفان إن في معايير جديدة للتشخيص أنا هالشيء له أهميته. هلا سابقا كان شخص ما قبل الرجال فقط بيلة وضغط. أما هلا ضغط واحد من العناصر التالية. إذا أنت فهمان ومبين هيك أنا ما ضد. بس إذا أنت مبين فهم على الفهم القديم لا أنا ضد. إذا مجيئات جديد معي. طبعا كل المجيئات غير قميه اي مجيء غير قمي فهو مجيء معي ممكن يكون المجيء مقعدي ممكن يكون طبعا وجهي مثل ما شايفين هون ممكن يكون جبهي ممكن يكون معترض ممكن يكون مركب يعني مجيء راسي او مقعدي مع طبعا طرف المقعدي هو اكثر واحد شائع فيه تقريبا 3% القانون المطابقه بيتطبق بعد طبعا الاسبوع تقريبا بالسلسله الاخيره من الحمل هذا هو لما محيط الراس بيتجاوز طبعا محيط البطن بيتجاوز محيط الراس لانه بتساوي حتى الاسبوع تقريبا 34 بعدين ببلش المحيط البطن يصير اعلى اكبر فقانون مطابقة كونه إذا الرحم القطر الأكبر هو شكل كمثري القطر الأكبر هو الأعلى والقطر طبعاً عفوا القطر الأعلى بالأكبر بالأعلى والأسفل هو الأصغر نهاية الحمل الرأس بيكون هو الأصغر وبالتالي يتوضع المقعد بالأعلى والرأس أي شيء يعيق قانون المطابقة يعني يعمل خلل هالقاعدة هاي التناسب ما بين شكل الجنين وشكل الرحم يؤدي إلى مجيء معيب منه المقعد خداع إذا الجنين بيكون صغير بيكون محيط رأسه ممكن يكون أكبر من بطنه تسوات الخلقية سواء جنينية أو الرحمية طبعا تؤدي إلى خلل بالقانون المطابقة الحمل متعدد شيء منطقي إنه بيصير خلل لأنه بيصير عندنا محصولة حمية الارتكاز المشيبي المعيب اللي هو بترتكز على القطع السفلية وعنق الرحم وبالتالي يصير جوف الرحم كروي استسقاء زيادة كمية سائل أمنيوسي حكما كما بيصير جوف الرحم شكله كروي تضييقات الحوض ايضا تمنع التدخل وتؤدي الى مجيئات معيبه. الاورام الحوضيه كلها تؤدي الى الضغط على جوف الرحم تشويه جوف الرحم وبالتالي الى خلق قناه مضاربه. كسر السرور تمنع نزول الراس باتجاه الاسفل وبالتالي تجعل المقعد باتجاه الاسفل. تعدد الولادات والبطن الخارجي المتقدم الى الامام وتوسع جوف الرحم وكله يؤدي الى مجيء المقعدي. الاكثر شيوعا هو الاليوي وهو فرانك، هذا احسن شيء طبعا لانه القريب شكله بشكل الراس وبيتدخل بشكل جيد داخل المضيق العلوي بيغلقه وبيمنع انسداد السرور اثناء نزول الجنين وبالتالي بيوسع الرحم بشكل جيد. التام هو الجنين بيكون متربع بالشكل، اما القدمي بيكون المقعد طبعا متقدم لاحد اقدامه. هذا طبعا هذا خطير لانه ما بيوسع الرحم بشكل كافي وممكن يسد السرور معه. هذا افضل واحد فيهم هذا بيجي معه. تشخيص سريري طبعا بالنقطة الاستكشافية، النقطة الاستكشافية هو لازم ينبسط جيب المياه ونقدر نمد ايدنا عبر عنق الرحم ونوصل على المجيء ونحس بالعجز، هذا العجز هون طبعا. العجز اذا حسينا بالعجز بالمس المهبلي شو يعني النقطة الاستكشافية؟ هو النقطة التي يمكن ان نشعر بها اثناء المس المهبلي بعد تمزق الأغشية. النقطة الاستكشافية هي العجز. حسينا بالعجز طبعا اثناء المس المهبلي ننتبه ما ندخل اصبعنا بالشرج لانه هالشيء بيصير الحركات الهويه عند الجنين ويؤدي الى خروج العقل وهذا غير جيد طبعا. ليكو حاليا بيسهل كثير بكل بساطه من حتى اللي يكون نعرف انه الراس الاعلى المقعد الاسفل هو مجيء المقعد. آلية الولاده بتدخل مثل ما بتدخل الراس بالقطر ما بين جداليين، هو القطر ما بين المدورين هو نفس الطول طبعا ما بين القطرين. والولادة المهبلية طبعا إلى شروطة كثير مهم نتبع نحترمها شروط الولادة المهبلية، بس حاليا الميل الكبير باتجاه القيصري لأنه بكل دول العالم الولادة الطبيعية ولادة راضة للأم وللجنين، نسبة الوفيات نسبة البراضة مع الوفيات حول الولادة حتى نسبة تعرض الأم للردود بيكون أعلى، لذلك الأفضل هو باتجاه الولادة القيصري. بس إذا بنقول الطبيعي حكما لازم يكون الحوض متسع بشكل جيد، النمط مثل ما شفنا مثلا القدم الممنوع من عباتها، عمر الحمل ما لازم يكون في حداد، وزن الجنين ما يكون لا صغير كثير ولا كبير كثير، إذا رأس الجنين منبسط ممنوع من عباتها المولد، التشوهات إذا قابل ولا غير قابل للحياة مقرر ونشتغل. طبعا في نعمل تحويل الاعمال الخارجيه قبل قبيل الولاده من اسبوع 37، ممكن نحن نحول الجنين من مقعده الى راسه ونسمح بتوليده الطبيعي. طبعا بده مراقبه ومتابعه خاصه ونستعين ملقب بتوليده باجبار مناورات خاصه مناوره موريسو لتوليد راس الجنين. كلياتها طبعا بدها خبره، الممنوع طبعا طبيب مانو خبير بالولاده الطبيعيه للمجيء المقعدي يحاول يبلده لانه حكما بيتعرض لمشاكل كبرى. العملية القيصرية لها استطلاعات مطلقة طبعا إجباري أن نعملها، بس إذا بدنا نقول الطبيعي في عندنا شروط للكناية. الخداج استطلاع القيصرية، مجيء القدمي، انبساط الرأس، ممنوع من عباتة الرأس منبسط، لازم يكون منعطف مثل ما أنا شايفين منبسط حكما ما بيولد. الجذع بيصير بالخل بالخارج والرأس لم يتدخل بعد. بنضطر لعملية كثير يعني في خلق الرأس، لا بقى الجنين يطلع فوق ولا بينزل لتحت. الوزن طبعا لازم يكون اكثر من 2500 و اذا اقل من 2500 يعني طبيعي اكثر من 2500 واقل من 3500. اذا كان اقل من 2500 او اكثر من 3500 حكما قيصري. ايضا الحوض اذا في ضيق حوض حكما كمان قيصري. عمر المرأة متقدم خاصة عند الخروس والخبرة وحماس المريضة، ما بيصير طبيب أو خبير أبدا حكما بده يعرض الجنين والأم لردود هامة. حاليا الميل لإجراء القيصرية لأم مجيء المقعد لأنه بصراحة الوفيات ما حول الولادة تنضرب بأربعة في الولادات الطبيعية في أزياد حشوائية، حتى الوفيات الوالدية والمرضى الوفيات الوالدية ترتفع إذا نحن باتجاه القيصر. المجيء الوجه الجنين بيتقدم بوجهه، يعني الرأس بيكون بقمة الانبساط. المجيء اللزامي اللي هو مجيء القمي بيكون الرأس في قمة الانعطاف، هون بالعكس تماما قمة الانبساط. طبعا أقل شيء عند المقعدي غالبا مجهول السبب، ولكن ممكن نشوف نحن عند بداية الولادة خلي البطن يصير خرجي، باسطات الرأس إذا بتقلصي وتشنجي خلي الرأس ينبسط بشدة، إذا عم تضيق الحوض ما بيصير تدخل ما بيتدخل، وبالتالي يحاول يناول الجنين ياخذ الوضعية، إذا الدرق متضخم عنده هذا شوهات الرأس مثل الإعدام الجبن. إذا التشخيص بالنقطة الاستكشافية هون نحن عملنا مس مهبلي لنحس بالزخم، إذا ما حسينا بالزخم فهو غير وجه، لازم نص نحس بالزخم إجباري، ممكن نحس بالأنف العيون بالجبهة. إذا ما قدرنا نوصل على الزخم معناته هو ما وجهي أبدا، أما إذا حسينا بالوجه كله ما حسينا بالزخم نحن بالمجيء الجبهي منعطف مجيء قمي، ما حابب نحس فيه بوجه أبدا. إذا كان بالأمام الزخم بالأمام أو معترض بفتل للأمام يمكن ولادته طبيعي، أما إذا كان بالخلف وبقي الزخم بالخلف فمستحيل ولادته. إذا المجيء الزخم الخلفي لا طبيعيا بأي شكل أشكال تمام الحال. عند خروس ممكن يولد القيصرية إذا ما تقدم المجيء ما تقدم الاتساع، إذا بقي الخلف الزخم الخلفي قيصر. المجيء الجبهي هون لا نو فرط انبساط ولا فرط انعطاف بينهما مثل ما شايفين يتقدم بجبهته، هذا النقطة الاستكشافية جزر الأنف. نستطيع أن نشعر بالأنف وجزر الأنف، لا نستطيع أن نشعر لا بالقمة ولا بالقفا ولا بالزخم، فهو مجيء جبهي. طبعا مستحيل يلد ولادة طبيعية إذا تسبب بقي جبهي. المجيء الجبهي في تمام الحمل المتسبب يعني ما نوع عم لا بفتح لا بقى عم يشوف لا وجهي ولا عم ينبسط بزيادة ولا عم ينعطف بزيادة بصير قمي حكما قيصري. حرارة جهاز عم زايدة شوف عم قلك رح في الفيديو. المجيء المعترض هلا احنا شايفين هون طبعا الاسباب نفس السابقه، التشخيص النقطه الاستكشافيه هي الاخرى، هذا يكون فحص الاخرى هي النقطه الاستكشافيه في المجيء المعترض بدون طبعا بده يكون في حكما اي شيء متمزقه ونستطيع نعمل مس مهبلي. تدبير مجيء معترض في تمام الحمل حكما قيصرا. هلا ممكن يكون مجيء مركب، مجيء مقعدي زائد طرف بس علوي، ما بصير مجيء مقعدي وقدم هذا مجيء مركب، هذا مجيء مقعدي قدم، اما مجيء مقعدي زائد يد، مجيء رأسي زائد يد أو قدم فهو مجيء مركب، يعني سلال طرف. طبعا أي شيء بيمنع تدخل الجنين وخاصة ترافقه مع الخداج لأنه جنين صغير وبالتالي ما بيعبي المضيق العلوي ممكن الطرف ينسلق. نحن بنحاول أثناء المناورات نرفع الطرف ونخلي المجيء يتدخل ينطبق ويتدخل وبالتالي ما بقى ينزل، إذا فشلنا في ذلك فقط يسلق. هذه المحاضرة كلها سهلة. المحاضرة بعدها بنعطيكم حبة دواء متعدد. رأسي مع يد أو قدم. ومقعدي مع يد فقط. ما بصير مقعدي مع قدم. هذا المجيء الحبة المتعددة. الحمل المتعدد هو وجود أكثر من جنين داخل جوف الرحم، ممكن يكون حمل سواء ثنائي ثلاثي رباعي خماسي مثلي. ممكن بكل بساطة ينتج عن بيضة ملقحة واحدة أو ينتج عن عدة بيوض ملقحة. هلا إذا كانت نفس البيضة الملقحة فهو توأم أحاد البويضة، يعني بويضة بنقسم بتشكل طبعا ممكن تنفصل بعد ما تصير بيضة ملقحة بتبلش تتكاثر. إذا خلال 3 أيام الأولى من تطور الجنين ممكن هل الكتلة الخلوية الجنينية تتحول لكتلتين وتشكل جنينين. طبعا نحن عندنا انفصال تام يعني كأنه مبويضتين، وبالتالي يصير كأنه توأم ثنائي بويضة. طبعا هن متفاضلتين تماما لأنه الخلايا متماسكة، بتطلع كل جنين مثل الثاني بكل شيء، بالصيغة الصورية، بالبنية الوراثية، بالخلية الوراثية، بالعيون، بالزمرة الدموية، بالجنس، كله تماما، بس كل واحد كيس حمل لحاله، يعني بيعملوا استقلالي. إذا تقريبا 30% من الحالات هندي أول 3 أيام بينفصلوا، وبالتالي كل واحد بيقعد بيل لحال، كل واحد بيل لحال. هلا بنشوف لأنه بصير بقصة وبحط غرفة، كل واحد قاعد بيل، كل واحد له مشيمة لحاله، أغشية أمنيوسية أغشية كوريونية منفصلين تماما. بعد شكل إحنا عنا بين الأربع الرابع والثامن تشكلت عندنا المشيمة، بس هسه بتشكل غشاء الأمنيوسي، تشكل كوريون بتشكل غشاء الأمنيوسي الأمنيون، بصير عندهم مشيمة واحدة وكوريون واحد، بس شو بصير عندهم؟ جوفين أمنيوسيين، يعني عندهم شقة كل واحد قاعد غرفة، أوكي؟ بس ديناتهم إنه نفس المشيمة، يعني نفس الحمامات ونفس المطبخ وبياكلوا نفس الأكل. موصولين حتى بعضهم، الأوعية بتمر من جنين لجنين، دم يمر من جنين لجنين، كأنه بشقة واحدة بس غرفتين. هلأ من 9 إلى 13 تشكل الكوريون مشيمة وتشكل الأمنيون، بس هن انفصلوا عن بعضهم. إذا عملوا جنينين بنفس الجوف الكوريوني وبنفس الجوف الأمنيوسي وبنفس المشيمة، هذول بشقة بس الشقة ما فيها غير غرفتين، اثنيناتهم عايشين نفس الغرفة. بعد ذلك شو تتخيلوا يصير؟ انه انفصلوا، بس الانفصال السمكة ليس كما يجب، يصير الجني متحد. نفس الكوريون، نفس الامنيون، بس الجني ما انفصلوا بشكل كامل، وانما انفصلوا جزئيا، هي التوائم الملتحدة. اذا كل ما بكر الانقسام كان الانفصال اعمق والاستقلالية أكبر. هل لازم نعرفه؟ المجيء التوأمي بصراحة التوأم وحال الوضع هو اللي بيعمل مشاكل، بس هالثلاث أيام الأولى بيعملوا تماما مثل التوأم ثنائي البيوض متعدد البيوض. هذا ليش؟ لأنه عمليا استقلوا كل واحد جديد تماما كأنه كل واحد مبيض. هلا النوع الثاني هو وهو الأشياء إنه توأم ثنائي البيوض، يعني كل بويضة بتتلقح من نطفة وبتعمل محصول حملي، كيس حملي، مشيمي، أغشية غشاء كوريوني، غشاء أمنيوسي، إذا مثل هاي تماما. مثل ما أنا شايفين هون، هون كيسين طبعا حمليين، وكل واحد هذا فيه هو الهوس الملحي، هي بالبداية، مثل ما أنا شايفين. هاي شغل عم يوضحنا. الجدار الرحم، البطانة الرحم، وهي الكيسين الحمليين. هلا مهم نحدد نوعية التوأم أثناء الحمل، مو إذا كان أحادي ولا ثنائي البيوض بصراحة، لأنه المهم هل هني عايشين بشقة وغرفة وغرفة ولا غرفتين، ولا كل واحد عايش فيلا لحاله وشقة لحاله. هذا مهم جدا، لأنه الاختلافات تزداد كلما كان الاشتراك اكبر، وهذا الحياه لما بتقلي انت وسلفتي نفس الشقه وعلى هاد وحكي وكذا، فهسه الاسوء تقعدوا كلياتكم مع بيت العيله بنفس الغرفه. اما كل وحده قاعده بطابق في مشاكل، حتى كل وحده بطابق لانه ببلش كمان كل وحده قاعده بفيلا بتصير ابدا الموضوع عضش. فلذلك احنا هدفنا بالحمل من اهداف الاساسيه ومن بدايه الحمل نميز شو نوع احادي الكوريون ولا ثنائي الكوريون، اذا احادي الكوريون احادي الامنيون ولا ثنائي الامنيون، هذا مهم جدا. طبعا في علامات ما راح ندخلكم فيها، علامات شعاعيه بديكم نشوف علامه اللامدا وعلامه التي. اللامدا بنشوفها بالثنائي الامنيون ثنائي الكوريون، اما التي هي احادي الكوريون ثنائي الامنيون. اذا بده يكون طبعا مو معقول اذا كان صبي وبنت يكونوا احادي الود، حكما معناتها ثنائي الود. بدايه الحمل في النبي نسبة شيوع الحمل المتعدد هو تقريبا 1 على 79، تقريبا 1-2%، وفي دراسات تكون حتى 3%. هذا بشكل عام. اما وحيد البويضه فهو من البدهش المثابت عالميا بجميع دول العالم، نسبته تقريبا 3-4%. هذا البويضه. اما ثنائي البويضه له علاقه بعوامل الخطوره الوراثه الامويه. يعني انا كثير مرضى بيكون جاي لعندي الجاي الوراثي الوالد والأم يعني مسؤولية على الموضوع. فإذا كان طبعا يحبس التوأم و يعني الأم فبناتها احتمال أكبر يحمل. العرق الأسود شيء طبيعي يكون هو الأكثر، العرق الأصفر هو أقل شيء. العمر المتقدم للأم لأنه بصراحة بصير عندها قصور بقصور مبيضي، بصير تحريض أعلى وبالتالي إباضة متعددة. عدد الولادات كل ما ازداد تحريض الإباضة ممكن يزيد حتى 30% مثل ما أنا شايفين هون. هون عمليات الأنبوب تقريبا احتمال اللي 1-2% بصير 30% احتمال يصير حمل متعدد. هذا ثنائي الأمنيوس وحادي الكوريون دائما شو بيكون؟ إذا أحادي الكوريون شو؟ أحادي الكوريون دائما. ثنائي الكوريون هلا نشوف هلا اذا ثنائي البويضة حكما ثنائي الكوريون ثنائي اذا كل واحد نشوف لحاله منفصلين عنده جوفين امنيوسيين وجوفين كوريونيين اذا كل واحد هذول الاقل اختلاطات اذا ثنائي البويضة اقل اختلاطات وحاد البويضة اذا انقسام الثلاثيه الاولى بصير مثل هذا تماما طبعا في القصه الفحص السريري اذا كان طبعا بالبدايه ما فينا الا بالايكو مبكر افضل ما يمكن لحتى نميز كيسين حميين ممكن نميز بالبدايه انه هو ثنائي الكوريون وثنائي الامنيون اذا كان كيسين حميين كل واحد من جهه جوف الرحم بصراحه هذا مؤكد هو حكما ثنائي الكوريون ثنائي الامنيون بس ممكن يكون حقيقي ممكن يكون طبعا توأم وحال البويضه وثنائي البويضه الاختلاطات من المنطقي حمل متعدد يعني بدها الاختلاطات الوالدية والجنينية كلها بدها تزيد حكما فقر الدم عند الأم بزيد استثقال الأمنيوسي فرط التوتر الشرياني كلها بشفناها في المحاضرات السابقة عوامل الخطورة المخاض المبكر وهو أهم الاختلاطات مع بالغ الرحمية عند بعد الولادة وزيادة الصفة السرية وزيادة الجوف في أشهر الحمل الأولى والأخيرة كلها بتزيد أوكي هاي شايفين إذا عندنا مشيمة واحدة جوفين أمنيوسية حاجه كويس قاعد منه. الجنينية حكمها كمان بيزداد خطر الاشهاد، مجيئات معيه هلا حكيناها، ارتكاز المشي معي، انفكاك، تشوهات، انفتاح الغشي باكر، قتال، انسداد سرور، تاخر نمو داخل الرحم، تشوهات بتضاعف. البراز اللي فيها تحرم الولادية حكمها كمان بتزيد. اذا الحمل المتعدد هو حمل عالي الخطوره لانه بيزيد الاختلاطات عند جميع الاختلاطات التوليدي والجنينية وما حول الولادة كلياتها بنشوفها عم تزيد. سبب انه العناية تنقص الاختلاطات وتقليل الحمل. اهم هدف لنا بالحمل المتعدد هو نكشف الاختلاطات اللي حكينا عنها ونطيل عمر الحمل قدر الامكان. فبدل ما تكون كل شهر راجع طبعا نبدا بالثاني الحمل، هو كل اسبوعين بسبب انه الاسبرين اعطاؤه مبكرا بعد اسبوع 12 بيحسن من النمو الناجين له اختلاطات وتاخر نمو داخل الرحم، هذا مؤكد. بنقص من خطر ما قبل الارجاج كمان، هذا مؤكد. هلا جاكم أعطاء الحديد ممكن نعطيهم بجرعة أكبر، الفوليك أسيد قبل ما يحصل حمل بفضل أن نعطى لأن خاص نسبة جزات طبعا تطور قناة عصبية. التغذية الكافية الوقاية والعلاج الرحم السليم، إيقاف العمل في النصف الثاني من الحمل، مراقبة التقلصات، إيقاف المخاض الوقائية منها حاصلات كل سفر سنتيجي فيه، التطوير باستطبابات محددة يعني ما بنعطى كل عام تطوير وانما استطبابات محدده، ليكو متكرر لدراسه نمو الجنين وليكو مهبله لمراقبه تطور عمر الرحم اختبار الاشده لمراقبه الاماعي الحيوي للجنين. اذا كان المخاض حصل قبل 35 اسبوع بنوقف المخاض وبنعطي انضاج الرئتي بالبيتا ميتازون، بيتا ميتازون فعال من اي اسبوع لاي اسبوع. 24 تمام. إذا المجيئين قميين ممكن نولدهم ولادة طبيعية. إذا المجيئ الأول قمي الثاني مقعدي فينا طبعاً نولدهم، أما إذا المجيئ الأول مقعدي ثاني قمي يعني بهالشكل مستحيل لأنه ممكن يتعلق الرؤوس ببعض. بعد ولادة الأول جنين لازم طبعاً سواء بولادة طبيعية أو قيصرية لازم نقطع حبل سري من الجهتين، لأنه إذا كان توأم أحاد الكوريون فهالشي شو معناتها؟ معناتها الدم الجنينين واحد متواصل. تركنا ربطناه من جهة الجنين وعطينا جنين لطبيب الأطفال، تركنا الحبل السري الثاني عم ينزل دم، هو دم الجنين الأول عفوا الجنين الثاني، الجنين الأول راح، الجنين الثاني صار جوا عم ينزل، لازم نربطه من جهتين. طبعا بشكل عام المي حاليا لإجراء القيصري للحبول المتعددة كلها، خاصة إذا عندي نقص بالخبرة، المجيء الأول مقعد مثل ما حكينا من المؤكد ما طريت يعني المجيئات معيبة، الخداج والحبول الثلاثية والرباعية نحاول إحنا المجيء الأول ولد، المجيء الثاني كان فرضا معترض ما بيولد، ممكن إحنا نمد إيدنا لأنه صار في فضى بالرحم، راح المجيء الجنين الأول ممكن نفتله ونحوله لمجيء مقعدي إذا لحتى نولده، إذا فشلنا بالتحويل هذا فقيصري. بس بشكل عام المي الحالي اتجاه قيصري. شايفين المرضى الوفيات نحو الولاده للاجنده والولدان تقريبا خمس اضعاف الحمل المفرد. اذا الحمل المتعدد هو اختلاط الخداج وهو السبب الاشيع للمرضى الوفيات نحو الولاده. فمتوسط عمر الحمل للحمل المفرد قد ايش؟ مفرد 39 اسبوع. اما متوسط عمر الحمل هم 35، في فرق بيناتهم شهر كامل. التوأم الثاني هو الاخطر بتعرض لخطر اعلى. في عندنا اسباب اخرى للمرض الوفيات نحو الولاده غير الخداج، زياده تشوهات، تزداد الحمل المتعدد، نقص الانسجه، الرد الجنيني، الشلل الدماغي والنسج الدماغي، العسله التنفسيه بسبب الخداج والاختناق اثناء الولاده. هلا في تقنيه اسمها الانقاص الجنيني حاليا للرجاله دخلت بعد ادخال عمليات في الانبوب والحبوب المتعدده بنسبه عاليه. نحن ببدايه الحمل يعني يكون عمر الجنين تقريبا الاجنده 35 يوم، ممكن نحن يصير عندنا مثلا ثلاث اجنده اربع اجنده، ان احنا اللي طبعا حاليا الانقاصه ما مخليه لانه حكم الحمل المتعدد الثلاثه واربعه وخمسه احتمال تكمل مخرج جدا وبالتالي نخسر الحمل كله. نعمل انقاص جنيني بحيث نوقف تطور احد او اثنين من الاجنه او حسب العدد الاجنه، مثلا الحمل رباعي بنقص اثنين بنخلي اثنين، او حتى طبعا نقص ثلاثه بنخلي واحد حسب حاله المريض. فالتقنية بتساعد كثير على انقاص اختلاطات الحمل المتعدد. في سؤال؟ لا ما بتفتح لها الرابطة. أكثر أو شاب خفض الضغط ليش؟ ليش ما نبدأ نعم تصير إدارة أسبوع نعم تصير إدارة بالراتب يعني؟ لا بعد 34 إحنا ما بخلي نحتاج بالتمتازون أو سيرويدات لأنه ما منطقيا إني ناضج يوميا. ليش ما بيسموه ليش ما عطيه خفض الضغط؟ شوف إذا فينا لسه وقت وحالة تنفع سفرت، أما ما سفرت فالحكم بالولد على أمل إنه نراجع. إذا مثلا 34 اسبوع نحن 34 اسبوع 30 الوضع استقر، هلا مريضه ضغطها كان 16/5 اعطيناها خفض الضغط ما عندها اعراض تحاليل كويسه تراجع الحاله صارت خفيفه ممكن نحن نطلع تحت المراقبه. يعني ما وجدت اذا سيطرنا على الحاله وتراجعي لا اما استمرت وتفاقمت شفتوني انا المحاضره بالسؤال كاتب متفاقمه هون اختلف شديد وبقي شديد حكمه من الكل حكمه متفاقم حكمه من الكل بس لا يعني انه خفيف ما ممكن باي لحظه يصير شديد ممكن خفيف و 34 ما هو راقب بالتدريب طبعا راقب اذا خفيف او الرقم تبع الخفيف هو من 36 اسبوع وليس 34 اسبوع. صدقت المحاضرة. 34 لما بيبقى شديد، شديد وبقي شديد طبعا. اوكي؟ هلا شو بعطيكم؟ لا ستين كوسا كلهم. لسه ترابات سالم لسه استسقاء ولا لا اعطينا فيها ما هيك؟ اعطينا فيها؟ هو ان شاء الله مر معكم كل واعطيتكم انا فكره عنكم منيحه بال كلها محاضرات هيك بسيطه ان شاء الله ما هي معقده. ما اعطيتكم هذا بس اعطيتكم عن لما حكينا عن السالم ليش حكيت عنه هو اضطراب السالم النفسي هو طبعا يا اما زياده او نقصانها. الشيء المميز بالسالم النفسي هو طبعا السائل الوحيد بالجنين اللي له دور كبير بالمحافظة على نموه على حركته على تطوره له دور حماية ميكانيكية حماية حرارية له دور كبير. هل السائل هذا هلا بيستغرب انه نحن كل ساعتين بيتبدل شيء كامل بتروح كمية موجودة بتيجي كمية جديدة طبعا عن طريق هلا بنشوف كيف بيتشكل بمراحل الحمل المختلفة. الاستسقاء الامنيوسي هو زياده كميه السائل الامنيوسي طبعا عن لترين وطبعا هلا ما فينا هيك نقيسهم نحن بناخذ لحتى ان نعرف في استسقاء ولا في نقص كميه السائل ولا طبيعي. بصراحه في شيء اسمه المشعر الامنيوسي هذا بحكينا عنه بنقسم البطن لاربع ارباع وبنقيس الارتفاع اعلى ارتفاع لكميه السائل الامنيوسي بكل بحيره بكل ربع وبنجمعهم كلهم مع بعض بالسنتيمتر ونشوف اذا كانوا من 5 سم ل 20 سم فهو كميه سائل امنيوسي طبيعيه. اكثر من 20 سم فنحن احنا استسقاء امنيوسي. اقل من 5 سم فنحن احنا شح سائل امنيوسي بكل بساطه. ف شيوعه تقريبا 1%. كيف بيتشكل السائل الامنيوسي؟ بصراحه هلا بفرجيكم هون بيتشكل بالبدايه بالسلسله الاول من الحمل من نتحه السوائل من البلازما الوالديه عبر الاكشن الجنينيه من سطح المشيمه وحتى من سطح الجنين. الى الجوف الامنيوسي وعودته بالاتجاه المعاكس. حتى الاسبوع 12 الساكنه الاتجاهيه ما عم تشتغل، يعني بعد شيء ما في بول بتجي. بعد الاسبوع 12 بتبلش الكليه تشتغل، ببلش البول يتشكل ويبول الجنين، ايضا ببلش يبلع. نحن عندنا اذا كميه السائل تعتمد بشكل اساسي على كميه البول المنتجي، كميه السائل المنتج ايضا من الاساخ الرئويه، وايضا ممكن شويه نتحة من السطوح الاخشن. التصريف يكون بشكل اساسي عبر البلع، بلع السائل الامنيوسي، وايضا هروب السوائل عبر الاغشيه الامنيوسيه. اي شيء يؤدي الى عدم البلع بشكل جيد او انتاج البول بشكل كبير او برور السوائل بشكل اكبر نحن يؤدي الى زياده بكميه السائل الامنيوسي. العكس اذا الجنين ما عم يبول بشكل كافي، شفنا في المحاضرات السابقه السائل الامنيوسي هو مراه لصحه الجنين. ما في سائل كافي يعني ما عم بقول شيء كافي، يعني الكلاوي ما عم بشغل منيح بشكل اساسي، ممكن يكون عندنا تشنج وتضيق بالقشرين الكلويه، بعد الجنين عنده نقص اكسجين مزمن، تالم مزمن، وبالتالي حصول مع تاخر نمو عند الجنين، وبالتالي قله السائل عم تعكس جنين عامانه مرتاح. اذا اما خلل في البلع او زياده في التبول. الأسباب الجنينية في خلل بالبلع عدم انغلاق الأنبوب العصبي، ازدياد الأنبوب الهضمي ما في بلع ومشاكل جدار البطن. شذوذات صغيرة تؤدي إلى خلل في البلع موجودة بثلث حالات الاستسقاء الأمنيوسي. إذا شو آلية الاستسقاء بالشذوذات الصغيرة؟ هو خلل بالبلع، ممكن يكون خلل عصبي عضلي يؤدي إلى عدم قدرة الجنين على البلع. ممكن الحمل التوأم وحاد البويضة أو حاد الكوريون ثنائي الأمنيون. هلا حكينا من شوي. يعني عندنا مشيمة واحدة بس عندنا جوفين أمنيوسيين، الدم عم يمر من جنين لجنين، ممكن بصراحة يكون الضغط بجهة أكبر، يمر الدم بشكل أكبر، يتجمع عن جنين أكثر، الجنين الثاني بصير عنده فقر دم، وبالتالي قصور وظيفي كلوي، شح امنيوسي عند الجنين التالي بصير عنده زياده بكميه الدم، وبالتالي قصور قلب عالي النتاج، قصور قلب عالي النتاج يؤدي ذلك الى حصول استسقاء جنين وزياده كميه السائل الامنيوسي، وبالتالي جنين بيكون عنده استسقاء امنيوسي كميه كبيره كثير، والثاني عنده شح سائل امنيوسي، هذا اسمه التنازل الاخذ والمعطي. يعني واحد بياخذ دمات الثاني، الاخذ بصير معه قصور قلب، والثاني بصير معه فقر دم شديد وشح سائل امنيوسي. طبعا الامكانات كتله البلازموز والفيبر المضخم للخلايا احد اسباب الورم الوعائي المشيمي، اللي هو بيؤدي الى ايضا ممكن يؤدي الى شنط شرياني وريدي على مستوى الورم الوعائي المشيمي، هذا يؤدي الى قصور قلب عالي النتاج بسبب هذا الشنط، ويؤدي الى حصول الاستسقاء الامنيوسي. الأسباب الوالدية السكري بسبب عبور السكر بكمية كبيرة من الأم إلى الجنين، وهالشيء شو بسوي عنده؟ هلا بشوف واحد مثلا والله عم بول كثير، بقول له عمره تحليل سكر، لأنه بالحلولية بصير يفقد يبول بكمية أكبر، وبالتالي بصير عنده سكري. لهيك ممكن نحن نطلب تحليل الأم أمام استسقاء تحليل سكر الأم. أيضا تمنيع الأراتش، تمنيع حدوه هو تنافر الزمر، بنحل دم الجنين لأنه بيكون الام ممنعه، يعني هي زي ما تسبي هو جنين ايجابي، مرت كليات سابقه الحمل الجنينيه، نبهت الام شكلت اضداد انتي دي اللي بتلصق بالكليات الحمر. حملت انه جنين ايجابي، مرت اي جي جي، الاي جي فيها تمر والاي جي ام، مرت عندها الجنين وبلش تخرب بالكليات الحمر، صار معه فقر دم، فقر دم هذا بتطور حتى حصول قلب، وبالتالي حصول استسقاء الجنين. استسقاء الجنين يوزن هو، بصير سائل بطنه وسائل بالتأمور وسائل بالجنب، وايضا زياده كميه سائل الامنيوس. تقريبا 5 إلى 5 حالات بيكون مجهول السبب استسقاء. ممكن يكون تطور مزمن يعني شوي شوي، وممكن يكون حاد. الحاد بصراحه بنشوفه اكثر بالتشوهات وبتنازل الاخذ والمعطي، ما بنشوف غير المريضة بشكل متسارع، كل اسبوع اسبوعين عم نشوف بطنها عم يكبر بسرعة وبشكل مبكر، وبصراحة انزاله وخيم جدا. اما المزمن بنشوف عم يتطور تدريجيا، وبالتالي اعراض تكون انزعاج بطني تدريجي، ممكن طبعا هالشيء يعمل ضيق نفس بعدين، زلة تنفسية، ممكن تورم رجليه بسبب ضغط نقص العقد الوريدي، طبعا بيؤدي ممكن يؤدي بالنهاية للولادة المبكرة. من علاجاته ممكن نحن نسحب السائل بشكل تدريجي نخفض الضغط، ولكن طبعا حسب السبب، اذا عندنا مشكلة صغرية ما بيسبب الحمل، طبعا ما بخلي الحمل يستمر اصلا، اذا بتشوه عام غير قابل للحياة ما بخليه يستمر مثل الاعدام الجمجمي. اذا حسب السبب حسب الاعراض شلت الحاله، نريح المريضة، نعمل له بزل اليوسي، ممكن نحكيها الاندوميتاسين. ليش الاندوميتاسين؟ اغلاق قناة الشريان. لا اغلاق قناة الشريان، نحن مخاف كله من اغلاق قناة الشريان. شو بسوي اغلاق قناة الشريان؟ بسوي فرط توتر رئوي عند الجنين، اما بتضييق ونقص الصبيب البولي والرشح الكبي عند الجنين، وبالتالي لانه ضيق شرايين كلويه يصير نقص الصبيب الدموي، وبالتالي نقص الرشح، وبالتالي نقص انتاج البول. بنضطر احيانا نهاية الحمل، طبعا ننتبه اثناء التوليد اذا ولاده طبيعيه ما نفتق الاغشيه بشكل مفاجئ، لانه ممكن تخرج السائل بكميه كبيره، وبالتالي انخفاض الضغط المفاجئ. شو بسوي؟ انفكاك ماشين بارد. اما الحاك فهو ابكر من ذلك، نزاله سيء لانه بنشوفه اما حمل توأم في حاله الكوريون ثنائي الأمنيون، حتى لو حد كوريون حد الأمنيون ممكن نشوفها المتلازمة. هلا حاليا بالطب الجنيني ممكن نحن حتى نحل مشكلة التلازم الأمر المغطي نعمل تنظير جنيني وندخل بالليزر نعمل تخثير للتفاغرات الشريانين الوريدية اللي بتوصل ما بين الدورانين الجنينيين، وبالتالي نمنع التواصل، وبالتالي ممكن نحل المشكلة. احنا التقنيات ايضا ممكن نعمل ثقب ما بيجي الغشاء الميوسي اللي بفصل بين الغرفتين، نعمل فتحه ما بين الغرفتين اللي مشقه بغرفتين، فبيعملوا فتحه، الفتحه هذه بصير الضغط بتساوى بين الطرفين، وبالتالي بتنحل مشكلة الاخر والمرض. شح السائل الميوسي اكثر شيوعا مثل ما حكينا من شوي. الآلين الامراضيه هون بالذات عندنا شغله انه ممكن يكون عم يضيع السائل، يعني نحن مريضنا بقول لك دكتور عم ينزل عليه مي، هلا انبثاق الاغشيه الباكر اللي اخذته في كان عنده، بالتالي عم يتشكل سائل عم بيبلع الجنين ويبول، بس في ضياع كبير يؤدي الى شح السائل الرئيسي، التشوهات البوليه الساده، مشكله ممكن تكون كليه او عضو بولي، تاخر النمو داخل الرحم. هلا شفنا في بآلته حمل البديل اللي اخذناه كمان قصور مشيمي، كلها تؤدي الى نقص التربية الكلوية، وبالتالي شح إنتاج البول. طبعاً من المؤكد شح السائل الميوسي مخيف. لما بيجي لي عندنا شح مثلاً بالأسبوع 25 انعدام سلبي أو شح كبير جداً، أنا بعرف إنه الإنذار كيس كثير، لأنه مو مشكلته فقط بيؤدي إلى إنه فرضاً بدها تولد المريضة، وإنما ما فينا نحن نعوضه من جهة ممكن يكون في مشكلة خل طبعاً وراه هامة جداً أدت إليه، والأهم من ذلك ما في سائل، الجنين ما بيتحرك، الجنين متسبب ما بيتحرك، بيتصل الجنين مع الأغشية الأمنيوسية يؤدي إلى تشوهات هيكلية هامة جدا، ممكن تصير الأغشية الأمنيوسية تسوي بريد، تسوي شرائح، تقطع أطراف، تقطع الأذن، تقطع الأنف، تقطع إيد، وطبعا تعمل تشوهات هيكلية لأنه الجنين ما عم يتحرك، بياخذ وضعية من جهة ما في مسافة ينمو، الجنين لا يتحرك لين. من جهة ثانية بياخذ أشكال كثير شاذة. إضافة إلى ذلك السائل الميوسي مهم لتصنع النسيج الرئوي. غياب السائل الميوسي يؤدي نقص نسج الرئة بالحالات المبكرة والمديدة. لهيك أشرح السائل الميوسي إذا كان مبكر وهام، إذا كان نهاية الحمل حمل مديد، قصور مشيمي بنهاية الحمل ما كثير بخوف صراحة. أما إذا كان مبكر وبقي فترة طويلة فالإنذار سيء جدا. التشخيص حسب السبب والتدبير ايضا حسب السبب وحسب عمر الحمل. واتقول ثلاثة حمل طبية تنام فيها جراحية تنامها ندفع عنها نشوف خلاص جسد ليه معنى الانتقاد؟ الجهة ستكون طيب. لزوم هذا آخر مني بقول بس هنا فيها ها صد التبديل بتبيها البرج جديد أصلاً لزوم خلاص. شو الأسباب الرئيسية اللي فيها الوالدية؟ هلا راح تفضلها هاي آخر محاضرة شوف ها شو الأسباب الرئيسية؟ موت الأب على فكرة الجنين يموت كثير بس موت الأم حدث كبير دليل أنتم بتعملوا سمعوا لما لا سمح الله ماسك محتي عم بالولادة أو قبل الولادة أو بعد الولادة فحدث جلل يعني هالشيء سابقا كانت عادية أما هلا صار لا ضجة كثير كبيرة لأنه مش كبير بصراحة بيدل بشكل هام على تطور الخدمات التوليدية الصحية بالبلد يعني قديش احنا عندنا معدل الوفيات الوالدية اقل معناتها احنا قديش شغلنا منيح برا هيك بقيس الامور فالانتاج ما قبل الرجال والنسل هذول ثلاث اسباب اساسية كل ما تطور البلد يقل طبعا خطر الانتاج والنسل مسيطر عليه اكثر ما قبل الرجال سهل بيمول حتى لو برا حتى لو شو كان محاضرته بتبطوه ويمنعوه وكذا بس مو سهل صراحة لأنه لما ببلش حدثي شفنا ببلش مبكرا وقت استمر حتى ممكن تأخذ الجنين والأم أما النزل بالضبط قادر الفيتامين محنة الدم في قواعد جايدلاين مش عليها بشكل دقيق حكما نحن بنخفض كتير بس بالوفيات والإنتان بكل بساطة الوقاية والعقامة وأيضا تقديم الصادرات الجيدة والفعالة عم تفيد كثير بالإقلال من الوصول في أكبر يعني مبارحة إحدى الرسائل هلا الطلاب عاملينها يمكن الباسيوجي عن الإنتان والإنتان خاصة النفاسي بقدر أو حتى الوصول الصدمة الإنتانية بكل بساطة عالج بعدين شخص حلي استقصي بلش علاج انتاني قوي جدا انت شاكك بانتان هام قد تصل المريضة صدمة انتانية منبلش باقوى الاسلحة الصادات بعدين عمهن لانه ثبت كل ساعة تأخير تزيد خطر الوفيات الوالدية بشكل هام مثل التهاب الولد الخثري بعرف اعطيك يا دكتور احمد التهاب الولد الخثري العميق شكينا فيه منبلش بالتمييع بعدين ندور ونأكد نفينا المشكلة ونقفل أكد المشكلة هسي ثبت أنه طبعا ينقص خطر الوفيات يعني الوالدة إذن نزف الخلاص هو النزف اللي بيسبب أعراض عند الأم أو بالتالي نقل دم طبعا او يد التي هبوط الرسالي عن 20% اذا يا اما عط اعراض فقر دم اعراض بلش يصير عند المريضه علامات الوحدة الوعائي واي او احتاجت لنقل الدم او طبعا ادى لهبوط الرسالي عن 23% ممكن يكون نزف مبكر خلال 24 ساعه بعد الولاده ولدت المريضه خلال اول يوم خطير جدا إذا نزلت أكثر من نص لتر من الولادة الطبيعية أو أكثر من لتر من الولادة القيصرية فنحن نتحدث عن نزف خلاص مبكر في 24 ساعة أوكي؟ تقريبا كان نسبة عالية جدا هلا انخفض بشكل هام لوصل ل 4% وهذا طبعا إنجاز هام جدا أما ما بعد ال 24 ساعة وحتى طوال فترة النفاس فعندها إذا نزف خلاص هلا ولدت المريضة كيف بده يوقف النزف؟ في عنا لا في عنا هالمكان الارتكاز المشيمي عبارة عن نبع من الدم ممكن يطلع إذا لأنه هالأوعية الحلزونية اللي حكينا عنها اللي عم عنده صبيب دموي كبير جدا لحتى تأمن المبادلات ما بين الأم والجنين إذا كلها أوعية فاتحة ثم على الأخير وعم تصب هالدم بكمية كبيرة جدا الصبيب الدموي الرحمي عالي جدا لا يقارن بغياب الحمل. ومنطقة المشيمة، منطقة الفكاك المشيمة هو جرح كبير، فهالشيء منطقيا بده حل، حل إسعافي وسريع جدا. ما ننطر عوامل التخسر حتى توقف أمام هالأوعية الكبيرة، وإنما بده حل فوري لحظات. الرحم ينقبض، قبض الرحم بعد ولادة، شكل كتلة أمان، الألياف العضلية المتشابكة عملت خنقة هالشرايين الحلزونية، وبالتالي قطعت التروية تماما لمنطقة ارتكاز المشيمة، وبالتالي ما يسمى بالانتقاء الحي، انقباض الأوعية الرحمية، قبض سكر. أيضا تجي عوامل التخسر، في شوية نزوزات منها، بتجي عوامل التخسر تعمل لها إيقاف تام للنزف تدريجيا. غياب هالانقباض هذا يمكن أن يؤدي إلى نزف تام جدا ويكون قاتل. لما الرحم انقبض هذا اسمه عطايا رحمي. إذا نحن لما بنحط الولاد بنشوف بعد ذلك مباشرة فورا هوب بنحط إيدام على بطنه على الرحم، والمريضة بتصيح مؤلم جدا. فشفنا كرة الأمان شكلت، احنا طمع عرفنا انه الأمور تحت السيطرة. طبعا ممكن يسبب نزف بس بسبب بآلية أخرى، ولكن الشغلتين الإرقاء بعد الولادة الطبيعية بده انقباض ثم آلية تخفي. هلا شو اللي بيسوي نزف مبكر؟ إذا الرحم انقبض أوكي، وهذا ما يسمى وهن العضلة الرحمية. إذا انقبض الرحم بس في عندنا تمزقات بالطريق التناسلي، تمزق الرحم بعقب الرحم بالمهبل بالعجان، كلها تؤدي الى استمرار الدم ورغم انقباض الرحم. ممكن يكون قطع مشيمي بقي داخل الرحم، وبالتالي انقبض الرحم بس ما انقبض كفايه في شيء عم يعيقه وجود قطع مشيمي، كل ما كانت اكبر كل ما كان النزف ابكر واهم. مكان ارتكاز المشيمي ايضا ممكن يستمر بالنزف، وايضا اذا كان في عنده خلل تخثري. في الاصل المريضه نحن كانت بالدوره ولا تطول عندنا يا دكتور، وبتنزف منيح بس مع فقر دم كل مره بتجي الدوره، اذا جرح بتطول. اجت على الولاده صار مع انقبض الاوعيه بس التخثري فيها خلل، وبالتالي النزف مستمر، ما له شديد بس مستمر. اذا عندنا خلل تخثري ليش ما تنقبض العضله الرحميه؟ هالعضله الرحميه في عوامل اليه مثل ما حكينا، اذا اي شيء داخل جوف الرحم بده ينقبض هالرحم بلاقي في شيء جواته ما بياخذ راحته، ممكن يرتخي شوي ويرجع ينقبض، ممكن حتى يرتخي بشكل مستمر لانه انقبض انقبض ما عم يقدر يسكر بشكل كافي. فرط تمدد العضله الرحميه اثناء الحمل، حمل متعدد استسقاء منيوسي، كلياتها تؤدي الى فرط تمدد العضله الرحميه. هالعضلة الموهنة اجت على وقت الولادة ولدت اجت تخلص ما تعباني كل الحمل ما قدرت تنطق بشكل كامل. ايضا اذا ولادة سريعة بخاط سريع ساعتين ثلاثة ولدت المريضة، بصراحة نحن بنخاف هذا عامل خطر انه الرحم اللي تعب كثير كثير من خلال بدل ما يكون بخاط 18 ساعة خلال ساعتين الرحم تخلص و الرحم هذا التعب كثير كثير خلال ساعتين انجز. بس شوية صبر يعني. بصر لك خيبة العربة وقريت من تحت مطار فالتفريغ السريع الرحم أجهز مهمته بسرعة كبيرة جدا وبالتالي أدى إلى وهن بالرحم وبالتالي عدم قدرته على الانقباض والشكوى بالأمان أدى إلى أعضاء رحمية أي تمزق ولو جزئي بالعضلة الرحمية يؤدي إلى عدم قدرته على الانقباض بشكل كافي انقلاب باطن الرحم مو انقلاب الرحم الخلفي أثناء الولادة إذا مسكنا إحنا المشيمة وهي بالقعر وبلش يشد عليها يشد عليها الرحم ينقلب مثل الجرابي باطنه بيطلع ظهره هذا طبعا مؤلم جدا يمنع الرحم من الانقباض يؤدي الى صدمة عصبية وحتى صدمة نسبية بسبب عدم قدرته على الانقباض وعطالي الرحم ممكن يكون في عوامل استقلابية الرحم تعب صابه مع تعب الرحم ايضا تعبت الام وصار عندها فماض استقلابي الشيء بصراحه نفس الاكسجه جدا والفماض الاستقلابي عندها يمنع الالياف العضليه الرحميه من التقلص بشكل جيد نقص الترويه الرحميه ايضا وايضا نقص كلس الدم عند الام كلياتها اذا نحن ممكن نشوفها بصراحه بالام المهني تعبان اللي كان مخاضها كثير مرهق لهيك نحن عند مريضه صار لها 24 ساعه بتتمخض مهني متعرقه متجففه تشوف الريقه ناشف شفايفها جافين فهالشيء كله بصراحه خلينا نتوقع ان الرحم ما راح ينقبض بشكل كامل ممكن تحريض المخاض الاكسيتوسين يؤدي الى تقلص العضله الرحميه بس نحن هون عم يصير عطال بس الاكسيتوسين عم يحرض تقلصها اثناء المخاض تعب هالرحم ايضا وصل للنهايه مثل هدول الماراثونيين بيشوفوا بيركض بيركض اخر 10 متر بتعصج الامور مع بوقع بجهه ذاك اللي وراه اللي وراه 100 متر بتجاوزه بس عجبتني مره في اللقطه هاي عجبتني كثير انا شفتها كثير يعني هاي الرياضه الحقيقيه مو مثل الرياضه اللي عم نشوفها رفع اللاعب اوروبي ماراثون اوروبي ولكن افريقي يمكن يا كينيا يا تشاد اخر متر مترين ثلاثة تعب فشال واحد منهم كان مفكر انه وصل فراح حدا اجى الوراء اشر له قال له ما وصلنا هسا خلاه يكفي فالرحم هيك بصيبه بيكون تعبان محرضينه بوكسجين يعني فرطان من احد طبعا اسباب العضله الرحميه هو تحريض المخاض سلفات المغنيسيوم اللي شفناه يستخدم بمعالجة تبديل ما قبل الرجال المقاي منه هو مرخي للعضلة الرحمية هو أصلا بنعالج فيه مخاض مبكر مقلدات لتا أيضا بنفس الآلية ولاقطات الكلس أيضا كلها تؤدي إلى نقص القدرة التقلصية للعضلة الرحمية هلأ اضطرابات التخثر اللي حكينا عنها التخثر المنتشر داخل الأوعية بتكون المريضة ولدت شفناها هي بعد ما ولدت سنتين عم تنزف طبعا طلعنا بالدم صار بالارض بس هالدم مثل مي هذا منظر مرعب للطبيب حكما نحن هالشيء بيدل على انه وصلنا لمرحله تخثر منتشر داخل الاوعيه يعني الاليه التخثريه على مستوى الاوعيه تفعلت صار تخثر استهلكت عوامل التخثر لانه تشكل فيبرين ورجع حل الفيبرين فشو صار؟ بصير الدم مثل مي، يعني ما بقى في اصلا شيء يخلي هالدم يتخثر يتجلط. لهيك بسموه تخثر منتشر داخل الاوعية اللي بصير فيه تخثر منتشر استهلاك لجميع عوامل التخثر ومشوما ما بصير ايضا هالخثرات تنقبض الدم لانه بتسد الاوعية كلها. في نظام حال الفيبرين وبحل الليفين وبالتالي بصير عندنا الدم مثل المي. شو هي الأسباب التخثر منتشر داخل الأوعية المتعلقة بالحمل؟ الحمل الرحم سواء الإنتان صم الأميوسية أيضا الانفكاك المشي والباكر مر معكم قبل الرجاع الشديد احتباس الميت وهلا اسقاط سابقا محرك محلول فلحي يكونوا داخل الجهد الامبيوسي هلا التهاب طبعا هالشيء بس هذول كلها اسباب تخثر منتشر داخل الاوعيه المنشا توليد هذول لازم نعرف شو الفحص ممكن يكون بسبب نقص عوامل تخثر مصنعه بالكبد مثل عوز فيتامين ك وغذائي افاد الكبد الوارفارين الوارفارين هو اين مضادات الفيتامين ك اذا بدنا نعتقد الوارفارين نتوقع انه بنزف تسوي نزف خلاص في عوامل تخثر خلقيه وراثيه هو مثل فون والبران معروف هذا مثل العالم الثامن ممكن يكون اضطرابات بالصفيحات هي فرفريه مناعيه اسبرين وما قبل الاسبرين إذا شو العوامل المؤهلة للعطالة؟ كان عندهم شوي بس هذه الأهم هو فرط تبتل الرحم، الحمل المتعدد، الساق، الجنين العطال، المخاط الشاق، تحريك الأوكسيتوسين. تعدد الولادات، المخاط السريع، العلاج كلها الهالوتان الأمنيوسي، الاستخدام الهالوتان أثناء التخدير. الهالوتان بيرفع الرحم طبعا وقياد الرحم أيضا كلها تؤدي مضادات المخاط المضاد. كيف ندبر نزف خلاص مبكر؟ أول شيء قبل هلا مش كان شوي نشوف النساء اللي هن عليها خطورة مريضة مع حمل توأم بدها تولد مريضة مع فون والبراند بدها تولد مريضة مع قبل الرجال بدها تولد هدول نحن بنقول بذهننا إنه هدول خطر حصول نزف خلاص مبكر عالي جدا عندهم مريضة صار لها يوم ونص عم تتبخر منهكي تعباني فنحن هذه متوقع او وحده والله عندها 10 اولاد هذا الولد 11 انا سافرت من برا قبل ما اسافر كنت ولد بعياده طبعا بدمشق فعندي مريضه ما هو مريضتي انا ما عم تتابع عندي اجت على العياده بنت اولاد شو عندك اولاد والله انا عندي 10 اولاد طبيعي انا والله ما اعرف 10 اولادات اولاد تسهلي هذه شغله 5 دقائق فورا فحص اتساع شبه تام فورا ركبت لها وريد المريضه ولدت مع جارتها طلع جارتها هيك على بنت فتعبت على البنت جارتها هذيك ناطره ما عرفانه شو معها صبي ولا بنت طلع عندها 10 بنات هاي 11 دخلت بوهم نفسي وبلشت عطالي عطالي راح يبي مرعب يعني على تمسيد على متير الجيومتري على السيدوسينون خمسة قياس سيروم نقل على المشفى فورا طبعا فطبعا ضبطناها ومشي حالها بس يعني الصدمه الكبرى كانت انه هي كانت من بدايه وتعيش مع البنت اللي جعش فعديد الولاده هذول متوقعوا انه يصير عندهم عطاله ومنخاف بصراحه من هالموضوع مباشره فتح وريد كبير راح انتظار بناخذ طبعا دم للتصالب وايضا بلش نعطي سوائل بكميه كبيره مع قصه المسائل لمعرفه كميه تبع البول وادخال البول والوظيفه الكلويه تامين دم باسرع ما يمكن تذكره الامان هلا حكينا عنها لازم نحن نمسك الرحم مباشره اول شيء نحط ايدنا حطينا ايدنا الرحم رخو ما حاسين شيء بدنا نمسد لحتى ممكن عن طريق المهبل واليد الماسي واليد الجاسي نمسد الرحم لحتى ينقبض بشكل جيد اذا ممكن نحن نضطر لاجراء فحص التناسب تحت التحضير العام للبحث عن التمزقات اذا شفنا كره الامان منقبضه وكره الامان متشكله وبس في نزل نحن بدنا ندور تحت التحضير العام عن وجود تمزقات الرحم مهبل نعمل مصب الصبتة لجوف الرحم تحت التخدير العام البحث إذا في عنا تمزقات أو إذا في عنا بقايا فلقات مشينية الإيكو يمكن يساعدنا أيضا على كشف كل هالعناصر إذا في شيء داخل الرحم أو إذا في ورم دموي موجود على مستوى الرحم نجري ممكن نضطر طبعا لأجراء دراسة تخصصية إذا شكينا بمشكلة خلقية من القصة أو مشكلة موجودة بالأصل أو مشكلة هلا اكتسبت سواء تخسر منتشر داخل الأوعية طبعا وتدبير حالي حسب المشكلة إذا عنا نقص بالفيبرينوجين شو بنعطيه؟ في ابن جير وسادة قرنية. إذا عوامل التكسر بلازما طازجة مجمدة. إذا في نقص بالصفيحات شو بنعطي؟ صفيحات. إذا فقر دم شو بنعطي؟ دم. الأفضل كريات فم. تمام. هلا حاليا هيك هذا المثال. علاج عضلات الرحم مثل ما حكينا، عضلات الرحم التمثيل الميكانيكي عن طريق البطن أو عن طريق المحبل والبطن. تمثيل إعطاء تسريب الأكسيتوسين، تسريب بتير الجوبتريل. الأكسيتوسين هو دواء مقلص للرحم، يعني الرحم يتقلص بالقبل بقصر الألياف في الطاقة. أما البتير الجوبتريل هو مقبض للرحم، لهيك يمنع إعطاءه منعا باتا أثناء الحمل وقبل الولادة، لأنه بالقبل دون رجعة. التمسكات المعالجة طبعا تحت تخدير احتباس المشيمة أو فلقة مستخرجة طبعا تحت تخدير وتنظيف الرحم. انقلاب باط الرحم الى خارجه طبعا بده تداخل اسعافي، ممكن فورا احنا نرجعه اسعافين اذا عندنا خبره او استطعنا، ممكن احنا نحتاج لجراحه وطبعا تحت التخدير العام. السم الاميوزي اللي هي سبب من اسباب الدي اي سي التحسر في الاداء الاوعي حكما اللي بيؤدي لحدوث النزف. طبعا السم الاميوسيه ممكن تكون قاتل بنسبه عاليه جدا، بس السم الاميوسيه السم الرئويه الاميوسيه بصراحه كميه مسائل الاميوسيه مع كل ما موجود فيه من مواد زغب جنينيه وخلايا جنينيه وفضلات جنين كلها ممكن تروح بالاوعيه الدمويه وتوصل على الرئه، بتسوي تحسن من المسير الداخلي الرئوي خطير جدا، وتؤدي ممكن تؤدي الى توقف حصول قلب فوري وتوقف طبعا الحياه. اضطراب التحسر حسب ما حكينا انواعه. هلا نزوف الخلاص متاخر، هون جوازها 24 ساعه صارت الامور ابرد، استفينا شيء، مستمر الدم. اذا يا اما في قطع مشيميه او اقشي داخل الرحم بس اصغر بتكون، وبالتالي نزف قبض الرحم بس ليس كما يجب، ما عم يظهر الانتظار بشكل جيد، ادى النزف الانتان احد الاسباب الاساسيه للانتان خاصه الانتان النفاسي. نقص انتمار الرحم على قدرته على الانتمار، شو هو؟ هو تراجع حجم الرحم الى خلال فتره النفاس الى حجمه ما قبل الحمل. اذا ما قدر الشيء يتحقق اما بسبب وجود شيء داخل جوف الرحم، او الرحم كان كبير كثير مثل حالات الحمل المتعدد او الاستقاله الميوسي، او وضعيه الرحم المعيبه مثل الانقلاب الخلفي الشديد، كلها تؤدي الى نقص الانتمار. نقص الانتمار معناته ما منقبض بشكل جيد، معناتها هالنزف عم يستمر من مكان الارتكاز المشيمي النزف. اذا خلال طبعا فتره النفاس حصل بعد مرور 3 أو 4 أسابيع رجع صار نزف عندنا من جديد، وعايرنا بالتسجيل طلع مرتفع جدا، احنا بنخاف شيء اسمه سرطاني المشيمي كوريو كاشينو. انقلاب الرحم الهام بنقص انتماره يؤدي طبعا لاسباب وجود الخلاص متاخره، اذا في مشكله على مستوى الرحم، مشكله سواء انتانيه او قرحيه او سرطانيه او مقاطع سرطانيه تؤدي الى ذلك. حكينا عنه. طبعا معالجه الانتمار نقص الانتمار نحن بدنا نعطي مقبضات الرحم المدير الجوبترين، ممكن نعطي عن طريق الفم مثل الترجين، بس كمان جدا نعالج الاسباب الاخرى. ممكن اذا في انتام احد اسباب نقص الانتمار نعالجه، ممكن يكون عندنا بقايا مشيميه داخل الرحم على تكوين مشيمي ايضا افراغ الرحم. صدمه توليديه طبعا صدمه بتعرف شو معنى صدمه؟ بتعرف صدمه؟ اخذتوها يا دكتور والدكتور ابراهيم بيعطيكم شغلات عدم وصول الدم الكافي وصول الدوران من اعضاء الجمعيات وصير هو تنازل مش بصير كافي اعضاء يعني شو هلا كل هالكلام مظبوط، بس في واحد عم يحكي كلمه من الصبر، شو تعريف صبر؟ هلا قلت صبر شو يعني صبر؟ وصول دوران هاي كلمه ايه شو بيعرف غيره؟ قصار حساب قصور دوراني تماما. اذا هو وهب دوراني قلبي وعائي ادى بترافق انخفاض الضغط بشكل هام، ادى الى نقص ترويه نسيجيه وبالتالي نقص اكسجين نسيجيه طبعا هالشيء شو بيسوي؟ بيسوي حالة استقلابية مريضة اللي هي تظهر بحالة الحمى نتيجة بنوصل لها المرحلة اللي هي طبعا آخر شيء ممكن توصلنا للموت. طبعا هو حالة عامة ما كل واحد حكى شغله بس ما حيكون كله مع بعض. إذا هو حالة وهض دوراني قلبي رعاعي معمم وهام وغالبا مفاجئ وبيؤدي هالشيء ما بقى بيصير تروي كافية بيصير عندنا بصراحة تشنج بالوريدات ما بعد الخاصة المصلبة الثانية ما بعد الشعريات وتوسع الشرينات ما قبل الشعريات هالشيء يؤدي إلى خلل حتى بالعقد الوريدي وبالتالي حصول نقص أكسجينسيجية معممة وظهر بعدين تطور لطبعا ظهر الاستقلاب. هلا ممكن تكون معناتها في عندنا انخفاض ضغط شو يصير عندنا كمان؟ تسرع نبض انخفض الضغط تسرع النبض شو تفعل لأي نظام عصبي؟ الودي يسوي سوى تسرع القلب لأعود شو بصير عندنا؟ بصير عندنا شحوب بصير عندنا تعرق بارد مظبوط؟ كلها يعني هذا بنشوفها طبعا إذا وصلت مرحلة ما نحن نتقدم كل مريضة تفقد وعي هلا أشكالها نحن ممكن نشوف كل هالأشكال أسئلة الحمل والولادة صد النسيج وين نشوفها ها بالنزف وين ممكن نزف خلاص نزف خلاص بعد العطالة طبعا ممكن نشوفها بالحمل الهاجر بس تبزق وتغرس صد النقص حشو بس فيه العصبي كلاب بعض الرحمة خارج ممكن بالحمل الهاجر بصير عندنا حتى نزفي وعصبي حمل الهاجر الثاني الانتان نفاسي ممكن حتى التهاب الخلية الكلية هام عن تان دم بيصدني ثاني هلا حكينا عنا احنا مجرد شفنا في انتان دم هام عند المريضة يجب التداخل بدون تردد صد نقص الحجم نزف كمان فرط الاقياء اذا المريضه عندها اقياءات معنده عم تضيع سوائل كميه كبيره وما عم تاخذ سوائل سوف توصل لمرحله نقص الحجم الرئويه شوف الرئويه طبعا هلا في اسباب اخرى ممكن صدمه تعقيه اعطينا اي دواء صار مع صدمه تحسسيه صدمه قلبيه قصور قلب صدمه غديه تحذيريه التحذير مهم جدا طبعا تنظير صدمه تعرفوه انتو كلكم اكثر مني شو في ادويه هامه جدا يكون عندنا لشان الصدمه ادرينالين قد ايه بيعطى واحد قطع عضل العضل؟ عضل صغيرة وشو بتعطي أدوية غيرها؟ صدمة تأخية طيب شو بتعطي واحدة؟ كورتيزون كورتيزون شو هو؟ شو نوع؟ قديه كيف كورتيزون؟ 200 200 ميلي جرام وغير الكورتيزون صدمة تأخية هذول كانوا تشوفون مهمين يعني انتم طبيب لازم تشوف اوف هيك شغله تكون جنب بعدين تمام هذه استعمال خفتان شو هو؟ تأخير لا لا في أقول بس هنا شيء يكون بس هنا إيش الشغلة هم؟ ها؟ سامي خلاص ما أحب فيها بس بس أتأكد. هذا ال بس أنت تقول بس يعني؟ Gracias. ثلاث معايير سريرية حسب معايير الحديث التشخيص في هذه الحالة. وجع راس. صداع. ألم راقي أيمن أو جسوفي. جسوف كلوي. ها؟ شح شح بول. جسوف كلوي كيف تعرفي؟ لما كان قسم حيث البطن بين 27 اسبوع وبين 30 اسبوع شو التشخيص؟ تأخذ المضاعفات. أين يضع المريض من حيث شدة الحالة؟ أنا كاتب أين يضع المريض الاختلاط؟ أين يضع المريض؟ هو وين حتى المريض؟ هو الاختلاط وين بيحط المريضة من حيث الشبه؟ كاتب أنا واضح الجمل واضح على فكرة يعني السؤال ما بيتوه. من حيث الشبه إذا خفيت المنزل أنا كاتب ما هو تشخيص الاختلاط الجنيني هون وأين يضع هالاختلاط هذا المريضة وين بيحطها من حيث الشبه؟ أنا واضح كلامي ما عم أقول لك أين نضع المريضة نحن أين يضع هو المريضة؟ يعني الاختلاط لو حتى البيت ها؟ ما تفتح المحطة لا كاتب من حيث شدة الحالة لا واضح تمام ما ضغط شديد مجرد تأخذ نمو أحد النقاط الأساسية في تدبير الحالة الشديدة المتفاقمة إنهاء حمل تمام وشو غيره؟ قابضات ضغط سلفات مزيج الأدوية الوقائية بس كنت وين لا شوف هذا صح اللقاءات الأساسية في تدبير حالة شديدة لا أدوية وقائية وقائية دواء وقائي ما الدواء وقائي شوف هذا اليوم دواء وقائي من الإرجاع لما إجت الحالة إحنا بدنا نتوقع من الحالة ما تصير عند الحالة في الأصل عند مريضة عالية الخطورة شو عاد عالية الخطورة يعني مريضة عند خطر عالي يتطور عندما قبل الرجاج شو بتعطيها عشان ما يصير عندها يا دكتورة انا بالحمل الماضي صار عندي ما قبل الرجاج ممكن يكون بتخلي لها ايه قد ايه احتمال يكون 50% ايه هاي قد ايه شو بتعطي دكتورة شو بتعطيني دواء مشان هالموضوع بتعطي شفا دكتور انت جاوبي كيف بيعطي شفا دكتور بتعطي شفا دكتور وكاي بالحق لا بتعطي شغلات بسيطه كيش وكم حبة أسبرين يا أخي شهر ثاني واحد شهر وسبعين والله بتروح على أنا الجمال قاعد أقرأ ها نص العلامة علامة المربع هلا شوف هلا علامة المربع ممكن مروج ليش لأنه هو الجرعة المعطية هي 50 يعني الوحدة بتكون مثل كل تقريبا أنا حطيت على بعضها مثل مربع مثل شوي فمبرقها شيء أما هو غالبا عملت هيك ما عملت والله إبرة وثلث إبرة وربع 50 عم تكلف غلط بين ميلي وميلي ميلي شو؟ ميلي على متر مربع ميلي شو ميلي؟ ميلي لتر؟ ميلي لتر على متر مربع؟ لا هلا بشكل عام أنا مالي يعني معقول مهم أنا أخسر أنا مهل عكس لما بشوف طالب يستاهل وغمض عيني مثل كل شيء بالحياة ما بغى تلفت بس لما بشوف طالب بصراحة يعني بعيد مع الأسامة بصراحة ما بحس إنه لازم يدرس لأنه بعيد ما طبيب يحكي هيك مثل أحد الطلاب واحد ما بعرف كان سألني سؤال كثير ما بفهم هلا بشوي كثير يعني مزعج يدل على عدم فهم ابدا للقضيه والله ما كان سيد جد يعني خجلته قلت له معقول تسالني سؤال يدل انه انت ما قاعد تعمل شيء